طيب نرجع للمصطلح بارك الله فيكم. هذا المبحث ما زال تابع للأول، هذا المبحث ما زال تابع للأول. إيش المبحث الأول اللي مر معنا؟ قلنا البحث عن ضبط الراوي وعدالته، البحث عن ضبط الراوي وعدالته. قلنا يرجع إلى عدة مصادر، معنا ذكرنا عدة مصادر عامة وخاصة، والعامة على قسمين، مطلقة ومقيدة. فبعض الأسماء في السنة قد تكون معروفة ما حد تحتاج تبحث لها، عندك مثلا الإمام أحمد أو البخاري، أو عندك قتيبة بن سعيد، أو عندك مثلا الليث بن سعد، هل تحتاج تبحث في ترجمة هذا؟ لا، أحيانا يمر بك في الإسناد رجل ما تدري منه، هذا الذي يحتاج إلى بحث. أما باقي الرواة الإسناد قد يكونوا أئمة وثقات، ما تحتاج تبحث تتعب نفسك، وإنما تبحث عن الراوي الذي لا تعرف عن حاله، أو قد يكون الحديث يعني ماذا في صحيح البخاري وإسناده في صحيح البخاري، ما تحتاج تبحث، خاصة إذا أخرجه في الأصول. لكن عندك حديث في سنن أبي داود، في سنن الترمذي، تريد تبحث عن صحة هذا الحديث، فتنظر في الإسناد الليث بن سعد، قتيبة بن سعيد، فلان، حماد بن زيد، هؤلاء معروفون. لكن يمر بعد محمد بن عمر، من محمد بن عمر هذا؟ ترجع تبحث، تنزل ترجع للمصادر الذي يعني ترجمت لهذا الراوي، إن كان من أصحاب الأمهات أين ترجع إلى أقرب مراجع؟ التهذيب وفروعه، التهذيب تهذيب الكمال، وتهذيب التهذيب، وتقريب التهذيب، هذه فروع تهذيب الكمال، لأنهم هم الذين ترجموا لي أصحاب الكتب ماذا؟ الستة. الإشكال الذي مر معنا قد يجتمع عندك ماذا؟ قد تكون محمد بن عمر، ما تدري من هو محمد بن عمر، ترجع للتقريب تجد من؟ اثنين أو ثلاثة ممن يسمى به محمد بن عمر، هذا ما يسمى بالمشتبه. يعني كيف بعد ذلك نميز بين هذا وبين هذا؟ قلنا نرجع إلى عدة ماذا؟ قرائن، منها النظر إذا نرجع إلى تهذيب الكمال، لأنه هو الذي يذكر التلاميذ والشيوخ لهذا الشخص، واضح؟ ثم بعد ذلك نرجع إلى أي شيء؟ نرجع إلى كتب التخاريج الذين خرجوا هذا الحديث، قد يعني ماذا يقولون محمد بن عمر هو ابن علقمة، خلاص انتهينا. أو قد ترجع إلى أي شيء؟ إلى ما يتعلق ب شراح هذا الحديث، قد يعني لما يشرح هذا الحديث ويقول محمد بن عمر هو ابن علقمة، خلاص انتهيت، هذا أيضا. ومنها أيضا قد ترجع إلى ماذا؟ إلى يعني البلد، بلد الراوي، قد ترجع إلى بلد ماذا؟ الراوي، فتنظر أن هذا الشيخ ما دخل ذاك البلد، فيكون هذا الراوي من ذاك البلد، قد تنتفع به. ومن أيضا من الأشياء التي ترجع إليها هي هذا المبحث، وهي ما يتعلق بالطبقات، ترجع إلى مبحث الطبقات، هذا الراوي في أي طبقة الذي تبحث عنه؟ قد يكون في الطبقة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، خاصة فيما يتعلق يعني الطبقات الذي رتبها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه التقريب. إذا كان من رجال الأمهات فاحترت في راو، احترت ماذا؟ في راو منه. من المراجع الذي ترجع إليها قسم الطبقات، في أي الطبقات هذا الراوي؟ في أي الطبقات؟ فذكر الحافظ رحمه الله تعالى هذا المبحث الذي يتعلق تكميلا بالمبحث الذي مر معنا في الراوي الذي يشتبه بغيره. أما راوي لا يشتبه بغيره فهذا لا إشكال فيه، ترجع للمصادر ثم بعد ذلك تترجم له، تقول ماذا؟ هو فلان بن فلان بن فلان، ثم تذكر الكنية واللقب، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، وما حاله عند ماذا؟ عند المترجمين له، ماذا قالوا فيه؟ تجعل هذا كله في ورقة، وسيأتي معنا كيف نرتب هذه الأشياء. لكن الإشكال كما قلنا إذا عرض لك راوي اشتبه بغيره، ما هي المراجع؟ هي الذي مرت معنا، ويزاد عليها قسم الطبقات، ويزاد عليها قسم الطبقات، من أي الطبقات هذا الراوي، من أي الطبقات هذا الراوي. فهذه الطبقات طبقات ماذا؟ الرواة. والطبقة يعرفونها بأنها فترة زمنية عاش فيها الراوي، فترة زمنية عاش فيها الراوي تسمى بالطبقة. وفائدتها أي ما هي الفائدة من التأليف في باب الطبقات؟ ما الفائدة منها؟ قال العلماء تحديد الرواة والتمييز بينهم، فإن هذا قد يكون في طبقة التابعين، وهذا يكون في طبقة أتباع التابعين، وذا قد يكون في طبقة الصحابة، وهذه تعرف بالتواريخ. فإن الطبقة عند الحافظ ابن حجر من عاش من سنة كذا إلى سنة كذا يقول هذه خاص بالصحابة، ومن عاش من سنة كذا إلى كذا فهذه خاص بالتابعين، هذه خاص ماذا؟ بالتابعين. ثم يجعل التابعين الذين رأوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يجعلهم إلى ماذا؟ إلى ست طبقات، يجعلهم إلى ست طبقات، أي يجعلهم خمس طبقات زيادة على الطبقة الأولى، وهي طبقة ماذا؟ الصحابة. وفي أي سنة كانوا هؤلاء يعني التابعون وهم الخمسة الطبقات؟ يقول لك من السنة الهجرية كذا إلى السنة الهجرية كذا. فبسرعة ترجع إلى ترجمة هذا الراوي من مواليد كم، من وفاة كم، تعرف تحديده فيما يتعلق بالطبقة. ففائدتها تحديد الرواة والتمييز بينهم، لأن كون هذا يعني يأتيك إنسان يكون من الطبقة الثامنة أو يكون من الطبقة التاسعة فيدعي بأنه رأى أبا هريرة أو رأى ابن عمر، ماذا نقول؟ كذاب مباشرة، فإن هذه الطبقة لم يدركوا الصحابة، هذه الطبقة في هذا السن لم يدركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا استعمل ماذا يا إخوان؟ المحدثون تاريخ المواليد وتاريخ الوفاة في ماذا؟ في تكذيب من يدعي صحبة أو من يدعي بأنه من التابعين. بماذا يكذبونه؟ بالرجوع إلى تاريخه، بالرجوع إلى الطبقات، بالرجوع إلى الطبقة. تقول لك هذا كذاب، ادعى الصحبة بعد 600 عام، كما قالوا في من؟ رتن الهندي، ادعى الصحبة بعد 600 عام. فأهل الحديث يعني سبحان الله يفضحون الإنسان بالطبقات، بالمواليد، بكذلك يعني ماذا؟ بالوفيات، فينظرون في ترجمته من مواليد كم هذا ومتى توفي، مباشر يقولون هذا كذاب، هذا كذاب يدعي الصحبة بعد 600 عام. تحديد الرواة والتمييز بينهم عند الاشتباه ومعرفة الاتصال والانقطاع. فإذا حدث فلان عن فلان ورأينا أن هذا في طبقة التابعين وذاك في طبقة أتباع التابعين، نقول أبدا ما سمع منه، لم يسمع ماذا منه. أو قد يكون من أتباع التابعين فيروي عن عائشة، نقول هذا ما سمع منها، الذي سمع منها التابعون، أما أتباع التابعين لم يسمعوا ماذا منها. فهكذا قد ينفع في باب الاتصال والانقطاع، وفي باب التدليس، وفي باب ماذا التدليس، قد يروي شخص عن آخر، يروي شخص ماذا عن آخر ويكون يعني ربما يعني ما أدركه، فيحكم عليه بأنه ماذا، أنه أن هذا يريد أن يدلس برواية هذا، بالرواية عن هذا الشخص. فطبقات الرواة في تقريب التهذيب، رتب الحافظ رحمه الله تعالى طبقات الرواة في تقريب التهذيب، فجعلها على هذه الحال، جعلها على 12 طبقة، جعلها على 12 طبقة. الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وبدأت طبقة الصحابة من أول هجرية إلى 110 من الهجرة، هذه الطبقة يعني للصحابة، ما بعدها ما في صحابي، ما بعدها ما في صحابي. من أين أخذ الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أن الطبقة من هذا إلى هذا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي 100 عام حينما تكلم هذا الكلام ولم يبقى على هذه الأرض الذي كان فيها نفس المدى منفوسة. فاستدلوا على أن هذه الطبقة تنتهي إلى 110، هذا استنباط الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله. إذن الطبقة الأولى هي طبقة الصحابة، وهي تبدأ من 1 هجرية إلى 110 هجرية. الطبقة الثانية طبقة التابعين، وجعلها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله 5 طبقات، بدأ من الثانية الذي بعد الصحابة إلى الطبقة السادسة، إلى الطبقة ماذا؟ السادسة. هذه طبقة من؟ طبقة التابعين، منهم التابعون الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين لقوا ماذا؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفترة الزمنية الذي فيها هذه 6 طبقات، الذي فيها هذه 6 طبقات للتابعين، ما بين صغير ومتوسط ما بين كبير ومتوسط وصغير، لأن هذه الطبقة يعني الأولى منها يعني الثانية والثالثة تشمل من؟ كبار التابعين، والوسط إلى الثالثة والرابعة الذي هم ماذا؟ الوسط من التابعين، وما بعدها الخامسة والسادسة هم صغار التابعين. وكل هؤلاء لا يقال للتابعي إلا إذا من؟ لقي الصحابة وكان مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيقال هذا التابعي، اللي هو شرف ماذا؟ التابعين. والفترة الزمنية الذي عاشوا فيها من 30 إلى ماذا؟ 155، من 30، إيش هذا 30؟ ما بعد الصحابة، ما بعد الصحابة، هذه فترة ماذا؟ يعني هم أدركوا شيء من، نعم من 30، نعم يقال من 30 إلى 150، نعم من 30 إلى 155 هجرية. هذا الزمن هو زمن التابعين، يعني عاشوا مع الصحابة، عاشوا مع الصحابة وأدركوا زمن ماذا؟ الصحابة. زمن الصحابة ينتهي إلى هذا 110، ينتهي إلى 110. طيب عندنا بعد ذلك الطبقة الذي بعدها، وهي يعني طبقة أتباع التابعين، طبقة أتباع التابعين، وهي يعني السابعة والثامنة، يعني الحافظ ابن حجر جعل طبقة التابعين 5 طبقات، وجعل طبقة أتباع التابعين طبقتين، وهي السابعة والثامنة، والفترة الزمنية من 150 إلى 200. أتباع التابعين هؤلاء لم يدركوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أدركوا التابعين. ثم بعد ذلك الطبقة ماذا؟ الأخيرة، الذي تشتمل على من 9 إلى 12، يعني مجموع هذه الطبقات من الصحابة إلى الآخذين عن أتباع التابعين. كم جعل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التغريب؟ 12 طبقة، وحدد الفترات الزمنية الذي عاشوا فيها. الفترة الزمنية اللي عاش فيها الصحابة هي هذه، عاش فيها التابعين هي هذه، عاش فيها أتباع التابعين هي هذه، وعاش فيها بعد ذلك الآخذون عن أتباع التابعين هي هذه الفترة ماذا؟ الزمنية من 200 إلى 300، أخذوا عن أتباع التابعين. أتباع التابعين، نعم، أتباع التابعين. فهذه الفترة الزمنية من 200 إلى 300، وجعلها ماذا؟ على 3 طبقات، العاشرة والحادي عشر والثاني عشر. فمجموع هذه الطبقات 12 ماذا؟ طبقة. نأتي بمثال تطبيقي نستفيد ماذا منه. من المثال التطبيقي يعني ما أخرجه الإمام البخاري، قال الإمام البخاري حدثنا مسدد، قال حدثنا حماد عن هشام عن أبيه، وهو يعني ماذا؟ عروة ماذا؟ ابن الزبير، عن عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة في أي الطبقات؟ الطبقة الأولى، طبقة ماذا؟ الصحابة. فلما ترجع ماذا إلى تاريخها، لما ترجع إلى تاريخ يعني الزمن الذي عاشت في ماذا عائشة، تحكم أن هذه صحابي ولا إشكال. ثم بعد ذلك تأتي إلى الراوي ماذا عنها، الراوي عنها فهو من الطبقة ماذا الثالثة. تعرف أن الطبقة الثالثة عاشوا من متى إلى متى؟ عاشوا من 30 إلى 155، وهؤلاء قد سمعوا ماذا من الصحابة، ولقوا ماذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فهو من التابعين. كيف عرفنا أنه من التابعين؟ لما قال الحافظ ابن حجر يعني في ترجمة عروة بن الزبير، يقول عروة بن الزبير ثقة وهو من الثالثة، ماذا نستفيد لما يقول من الثالثة؟ أي من التابعين، أي ماذا؟ من التابعين. فلما يأتي يترجم بعد ذلك لهشام، فيقول هشام من الخامسة، من أي؟ من التابعين وأتباع التابعين، ما زال من التابعين. في أثناء التراجم تجد عند ترجمة مقابل هشام يذكر الحافظ يقول في الخامسة، تقول ماذا يقصد الحافظ ابن حجر من الخامسة؟ أنت درست الطبقات، يقول من الخامسة أي من الطبقة، يعني ماذا؟ من طبقة التابعين، من طبقة ماذا التابعين، لأن منتهى طبقة التابعين إلى السادسة. فإذا ترجم بعد ذلك للراوي الذي بعده وهو حماد بن زيد، قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله هو من الطبقة الثامنة، ماذا سنقول عنه؟ أتباع التابعين، من أتباع التابعين. وإذا ترجم ماذا لمسدد، ترجم ماذا لمسدد، قال هو من الطبقة العاشرة، نقول من أتباع التابعين. وعادة أتباع التابعين يكونون هم ماذا؟ تلاميذ يعني أصحاب المصنفات، تلاميذ أصحاب المصنفات دائما في العاشرة، دائما ماذا يكونون ماذا في العاشرة. هذا معنى ما يتعلق بالطبقات. قلنا نحتاج إلى متى؟ في حال أن يلتبس معنى اسم راوي براوي ماذا آخر. من الطرق ترجع للطبقات، من الطرق ترجع ماذا للطبقات. ما تقول يعني ماذا اشتبه علي محمد بن عمرو مع محمد بن عمرو، نقول قال الحافظ ابن حجر محمد بن عمرو الذي يروي عنه فلان ويروي عنه فلان قال في الطبقة الثالثة، وعندنا محمد بن عمرو آخر قال في الطبقة السادسة، هل يمكن يحصل لك اشتباه؟ أبدا، هذا في طبقة وهذا في طبقة. فمما يستفاد منه أنك تعرف المشتبه من الرواة بالرجوع للطبقات. ماذا قال الحافظ في هذا الراوي؟ قال ومحمد بن عمرو هذا من الثالثة، ومحمد بن عمرو آخر قال هذا من الثامنة، ما في اشتباه. إذا ترجع إلى سنن الترمذي تقول محمد بن عمرو الذي هو من الثالثة الذي يروي عنه فلان وعنه فلان، خلاص عرفنا محمد بن عمرو علقمه، وهذا حسن الحديث. واضح إخوان؟ هذا ملخص فيما يتعلق بالخطوة الأولى من دراسة الأسانيد. بقيت معنا الخطوة الثانية والثالثة. فإذا انتهينا من الثالثة بعد ذلك يعني نذكر يعني ما يتعلق بيعني كتابة، ما يتعلق بكيف تسوق الترجمة الصحيحة. أقول لك سوق ترجمة ماذا؟ محمد بن عمرو بن علقمة، اكتبها كذا مثال، سوق ترجمت محمد بن عمرو بن علقمة بعد الرجوع للمصادر، بعد ذلك تكتب محمد بن عمرو بن علقمة اسمه الرباعي، ثم بعد ذلك اللقب، ثم بعد ذلك النسبة، تاريخ الميلاد، تاريخ الوفاة، ثم بعد ذلك ماذا؟ قد تذكر يعني من مشايخي كذا ومن تلاميذي كذا، ثم تخلص في الأخير بماذا؟ قال فيه الحافظ الذهبي كذا، أو قال فيه الحافظ ابن حجر ماذا؟ كذا، انتهت ترجمة الراوي هذا. فهذه يعني ماذا؟ خلاصة ترجمة هذا الراوي، لكن بعد ثلاث خطوات نمشي عليها فنقول صوغ الترجمة الصياغة صحيحة، صوغ الترجمة الصياغة ماذا صحيحة؟ هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. طبقة حق أتباع أتباع التابعين، يعني كأنه ذكر أربع طبقات، 9 و10 و11 و12. لا، التاسعة منتهى هذه، يعني السابعة وعندك الثامنة طبعا. يعني انتهى ماذا؟ السابعة الثامنة طبقتين، وهذه التاسعة والعاشرة والحادي عشر والثاني عشر، أربع طبقات. احنا قلنا ثلاث طبقات. أيوة، أربع طبقات. جزاكم الله خير. والكل على كل هي 12 طبقة، إذا حصل شيء من الغلط فهي 12 طبقة. نعم. هنا يقول السائل أحسن الله عليكم، هل الأئمة الأربعة من التابعين؟ الأئمة الأربعة لا، اختلفوا في أبي حنيفة، هل رأى يعني ماذا؟ هل رأى يعني لا إله إلا الله بعض الصحابة من التابعين، يعني أتباع التابعين؟ هل الأئمة الأربعة من التابعين؟ لا، من التابعين لا، من التابعين، لأن التابعين هم ماذا؟ هم رأى الصحابة، هم من رأى ماذا؟ الصحابة. لكن أكبر هؤلاء هو من؟ أبو حنيفة، واختلفوا فيه، اختلفوا فيه فيما يتعلق بما أدري رؤية التابعين، هذا يحتاج إلى مراجعة. من أتباع التابعين ما في إشكال، ما أتباع التابعين ما في إشكال، وتحتاج تحديد هذه الفترة الزمنية تدرك. الآن أبو حنيفة من مواليد كم؟ أبو حنيفة من مواليد كم؟ ينظر لنا يا أخوان، أبو حنيفة من مواليد كم حتى ننظر هل هو من التابعين؟ من أتباع التابعين، أما من التابعين هؤلاء عاشوا من 30 إلى 155، طبقة التابعين. فمن من مواليد كم؟ ها؟ والوفاة كم؟ ها؟ كيف؟ 150، الوفاة 150. عجيب، من التابعين. هذه طبقة التابعين، هذه طبقة التابعين. فعلى هذا الخلاف، هل رأى بعض الصحابة؟ هذا الذي يظهر يعني يذكره، هل رأى بعض الصحابة أو ما رأى؟ فإذا كان يعني من مواليد كذا، من وفاة كذا، أي في السنة الهجرية عاش من كذا إلى كذا، هذه طبقة التابعين. نعم، هذه طبقة التابعين. فلعل الخلاف هل رأى بعض الصحابة أو لم يرى، الله أعلم. نعم، محتاج نظر. الشافعي مثلا توفي في 204، يعني بيكون من أتباع التابعين. أيوة، 204 ما هو من هذه طبعا، أتباع التابعين. نعم، نعم. كيف؟ في الطبقات، الطبقات الصلاحية بعضهم يجعلها بالمئة سنة، فيدخل في هذه الطبقة الصحابي وتابعي، يجعل كل 100 سنة طبقة، بعضهم يجعلها بالسنين، وبعضهم يجعلها على هذا الحال، يقول لك الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، تقسيم اصطلاحات ما هي مشكلة. هذا يرجع للاصطلاح في ما يتعلق بالطبقات، هل هي باعتبار الزمن أو باعتبار الفضل؟ بعضهم يجعل الصحابة، حتى الصحابة بعضهم يجعلها طبقات، الصحابة بعضهم يجعلها طبقات. نعم، نفس الصحابة. طيب، لكن كالباحث يقتصر على ذلك، هذه أخصر بحث لك، وهذا أخصر بحث، لأن الحافظ الذهبي وابن حجر هم لخصوا ما يتعلق بتراجم الرواة وعلوم الحديث، فالرجوع إلى هذه المراجع القريبة أحسن من أن ترجع تتوه في المراجع الواسعة، والله أعلم. طيب، لا هنا.